الحصول على الحج ونفقاته المبالغ فيها، هل هذا يسوغ التخلف من العمرة إلى الحج؟ الجواب نعم يسوغ ونصف. من استطاع أن يتوصل إلى الحج باختفاء أو غياب أو كذا، لكن شرطه ألا يضيع للجمعة والجماعات فيتخلف من العمرة إلى الحج، لازمه ذلك.